إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا من أغفلنا قلبه عن للحق من ربكم فمن شاء جنتين صدق الله العظيم.